زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قالت العرب قديما في داء الحسد وأثره في صاحبه: الحسود لا يسود، والحاسد معترض على حكم الله، ولم لا وهو لم يرضى بما قسم الله لعباده. ولذا يقول الشاعر الحكيم: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. جاء في زهر الآداب وثمر الألباب للحصر القيرواني: كان الناس يتشوقون إلى أوطانهم ولا يفهمون العلة في ذلك، حتى أوضحها علي بن العباس الرومي في قصيدة لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه على رجل من التجار يعرف بابن أبي كامل، أجبره على بيع داره واغتصبه بعض جدورها بقوله: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. لقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودر هالك. من حكم أرسطو طاليس: بالعقول تتفاضل الناس لا بالأصول، بلين الكلام تدوم المودة في الصدور، بالحكم تكثر الأنصار، السرعة في الجواب توجب العثار، المجرب أحكم من الطبيب، إذا فاتك الأدب فالزم الصمت، كل شيء يستطاع نقله إلا الطباع، من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار، إذا أردت الغنى فاطلبه بالقناعة، ليس من أحد يخلو من عيب ولا من حسنة، كثرة أعوان السوء أضر من فقد أعوان الصدق، والعدل ميزان الله عز وجل، وبه يؤخذ للضعيف من القوي، فمن أزال ميزان الله عما وضعه بين عباده فقد جهل أعظم الجهالة. من كلام ثابت بن قرة: الراحة في أربعة، راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. غدا نلتقي في بستان الحكمة.